الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها حال صعب جدا، وحال ناس كتير أصلا بيلتزموا بيرجعوا. الرجوع ده بتقدير ربنا، الرجوع عن الالتزام بطاعة الله، ارتداد عن الدين والعياذ بالله. سببه ايه؟ سببه حاجات من جوه، سببه أمر من أنفسهم عاملهم الله فيه بعدله. نقرأ الكلام. العلاج شهود الجمع، دايما فكر في ان ربنا اللي بيدبر الامر. في الحقيقة تفكر كده وتقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، تقول إن شهود القدر الأول هو الذي كتب لك فيه العمل الصالح قبل أن تعمل أنت، بحيث أن أنت ما تفتكرش أن أنت اللي عملت لوحدك. هو ده فعلك، ده كان أثر من إيه؟ من فعل الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره السابق، من فعل الله بك. لما تبت أنت كان في توبة سابقة من الله عليك، فكل الأعمال تعالجها بالأمر ده عشان ما تغطرش. قال: لما كانت التورية إظهار خلاف المراد بأن يذكر شيئا يوهم أنه مراده وليس هو بمراده، بل ورى المذكور عن المراد، فسر التلبيس بها. فسر التلبيس أنه تورية، بس هو طبعا هو قال في الآية إيه؟ باب التلبيس. قال الله تعالى: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. التلبيس جعله من فعل مين؟ الآية دي ولا لبسنا فعل الله، مش كده؟ ولا لبسنا عليهم. التلبيس إن ربنا كأنه يوري عنهم شيئا، يخليهم يفتكروا إن الدنيا بتاعت أهل الدنيا، وهي في الحقيقة إذا ما قلنا كده إن ربنا يعني كاد بإخوة يوسف، كاد ليوسف بهم. ليه؟ عشان اللي عملوه، مش كده؟ وهو تقديره سبحانه وتعالى بيرموه في البير وفاكرينه إيه؟ هيخلصوا منه، وهو عشان هم متضايقين من منزلته عند أبيه. في الحقيقة ده كان في النهاية إيه؟ عشان يبقى يتمكن منهم تماما بحكمته سبحانه وتعالى. هم فاكرين نفسهم عايزين ينزلوا يوسف، وهو يوسف ايه؟ ربنا بيقدر له الصعود عليهم. فالالقاء في البئر ده كان تورية، هم افتكروه تنزيل ليوسف، وهو كان في الحقيقة ايه؟ تصعيد ليوسف. امرأة العزيز فاكرة السجن ايه؟ لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، وده كان تلبيس من ربنا عليها، مش كده؟ كان خداع، خداع عشان هي ايه؟ كذبت وخدعت وعملت عمال سودة، فكان تستحق ان ربنا ايه؟ يمكر بها. هي اللي كانت من الصاغرين، ويوسف كان ايه؟ كان السجن بالنسبة له سبيل للإعزاز، وسبيل مش للصغار ده للإكرام، وما كانش ممكن يوصل للملك إلا من خلال السجن سبحانه وتعالى، له الحمد. مين اللي بيتعامل فيه كده؟ أهل التفرقة. ليه؟ عشان عملهم. ليه؟ عشان يدبروا يدبروا ويمكروا وفي غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. ما أنت لو حمك الله لو لو لو أنت بتعمل كده في مرضات الله، بتدبر وتعمل في مرضات ربنا، ما هو ده يبقى طاعة لله عز وجل. ربنا يثيبك عليها أن يمكر لك أكثر مما تمكر أنت بأعداء الله. لكن هم بيمكروا بمن لا يستحق أن يمكر به، حمك الله. يعني هم بيمكروا بواحد مظلوم وعمال يدبروا، ربنا سبحانه وتعالى يجعل تدبيرهم عكس إيه؟ وده من أهل الإيمان دايما يعني الموضوع ده لشهودهم الجمع مش ما يعرفوش حاجات كتيرة جدا جدا جدا، والحكاية تطلع ان ربنا الذي يدبر لهم ايه اللي مش عارفينه كله. هم فاكرين يعني الناس فاكرة ان هم هيعملوا فيهم، وهو كذلك كده ليوسف. قال بل ور بالمذكور عن المراد، فسر التنبيس بها. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها، مثاله أن يريد غزو خيبر فيقول للناس كيف طريق نجد وما بها من المياه ونحو ذلك. فها هنا شيئان، أمر ستر موري الملبس، وأمر ستر ما ور عنه. التورية، مش الرسول بيقول كان ور بغيرها، يقول فها هنا شيئان، أمر ستر الموري والملبس الذي يوري بشيء بيستر، وأمر ستر ما ور عنه. فأشار المصنف إلى الأمرين، زي لو قلنا هنا في الحديث هو يريد أن يستر إيه؟ أمر خيبر، فور بإيه؟ بنجد. فهو ستر الموري الملبس ستر أمرا، وأظهر أمر إيه؟ آخر، أمر ستر ما ور عنه. فأشار المصنف إلى الأمرين بقوله تورية شاهد معار عن مولود قائم. بيقول له بص بص بص كده، وهو بيخليه ما يشوفش إيه المولود القائم ده، ماشي كده. لو قلناها في مثال سيدنا يوسف، المولود القائم إن ربنا يريد إعلاء سيدنا يوسف، فخلاهم يرموه في البير وخلاهم يدخلوا السجن، وهو المولود القائم من الأول خالص إنه هيسجد له الإيه الشمس والقمر والأحد عشر كوكب، وإنه هيؤتى من الملك، وهو ده الموجود الذي أراده الله سبحانه وتعالى واللي هيكون، وهم شافوا حاجة تانية. قال فأما التورية، قال بقوله تورية شاهد معارا عن موجود قال فأما التورية فقد عرفتها، وأما الشاهد فهو الذي توري به، فهو الذي توري به، توري به لي إيه نجد، مش كده؟ اللي انت بتظهره عشان التاني يختفي. ايه نجد؟ فين الطرق بتاعتها؟ المياه اللي بيها وايه اهلها؟ من ايه؟ عن مرادك وتستشهد به. فالذي توري به عن مرادك وتستشهد به، به تقعد على الشاهد، على المورى به، على نجد، ماشي. واما المعار فهو الشاهد الذي استعير لغيره ليشهد له، فهو شاهد استعير لمشهود قائم، كأنه خلى المشهود ده عايز يغطيه، فبيجيب له حاجة مش بتاعته، يقوم الناس يفتكروها ايه هي اللي بره دي، يقوم عشان ما ياخدوش بالهم من اللي جوه. بالظبط كده. هو المقصود ان ربنا سبحانه وتعالى في اشياء حكم بالغة باطنة الناس مش شايفاها عشان هما مشغلين بالايه؟ بالظاهر. هو بقى بيلحظ، مش بس بيلحظ، ان ربنا اللي قدر ذلك عليهم علشان هما اهل فرق، عشان هما ما حسوش ان ربنا الرب المدبر، ولو كانوا كده كان ربنا اراهم الحقائق الايه؟ الامور. وذلك سيدنا يوسف هو جوه البير ايه؟ ربنا اوحى اليه وراه، اراه الحقيقه ايه؟ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. هم مش حاسين خالص ولا شايفين ان الحقيقة ان ده اعزاز ليوسف، وان هو وسيدنا يوسف عشان هو مظلوم وبيحب ربنا وما عملش حاجة تستحق اللي هو يحصل له فيه اللي حصل ده، ربنا اراه ذلك، اراه المشهود القائم ايه الموجود القائم، ان انت هتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون الان بان ده حاصل. هم ليه؟ عشان هم اتورى بيهم وشافوا الايه الحاجات. فالتورية أن تذكر ما يحتمل معنيين، مقصودك خلاف الذي يظهر منهما، خلاف الذي يظهر، يعني لما أسأل على نجد ظهر أن أنا عايز أروح نجد، مش كده؟ فده اللي ظهر، وهو في الحقيقة بيوري بيها عن إيه؟ عن خيبر، عن منظورة. والتلبيس يشبه التعمية والتخليط، ومنه قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الشيخ وهو اسم التلبيس لثلاثة معان، أولها تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفرقة، بالكون يعني بالأمور التكوينية بما يكون، والكون كله اسمه الكون، وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحيين، بيسميه ده تلبيس. قلنا هو ربنا مش علق الكوائن الأشياء الكائنة بأسباب، يعني خلق الولد مش مرتبط بأم بزوج أم وأبوه، ده يسمى تلبيس. تلبيس لو افتكرته ان هو ايه الاب والام اتجوزهم هيخلفوا، هم اتجوزوا هم خلفوا، وده اكثر العالم على فكره. هي الناس بتفاجئ بتقول احنا جينا منين، امنا وابونا اتجوزوا خلاص، لكن اهل الايمان بيشوفوا ايه، ان ربنا اللي خلقهم من خلقهم إيه؟ وان امهم وابوهم زي ما هو مع اولاده ساعه ما يعني تزوج كان يملك ان هو يجيبهم، ولا اثناء ما هو بيتخلقوا ده كلهم كانوا رايحين جايين ولا بيعملوا حاجه، الاب رايح في شغله والام رايحه جايه والجنين بايه بيتكون، لكن احنا عملنا حاجه، احنا جبنا اولادنا ازاي احنا، واحنا جينا كده كمان. المهم ان في اسباب، الاسباب بالتاكيد لها اثر ما ينفعش تتلغى، بس ما ينفعش يقتصر عليها، عشان كده لكم طرفين وسط، اهل الايمان بيجمعوا بين الاثنين، يشوفوا ان في اسباب ويشوفوا ان إيه ربنا اللي قدر الايه الاسباب دي وخلق الاشياء من خلال الاسباب. فهو بقى هنا بيطلق هو بانكار الاسباب وبيجعل ان اثبات الاسباب تلبيس، وده مش صح. معانا؟ قول الله ما فهمنيها. بيقول تلبيس الحق سبحانه بالكون على اهل التفرقه، وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحيين، وتعليقه المعارف بالوسائط. يعني أنت اتعلمنا الحاجات دي، اتعلمناها إزاي الحاجات دي؟ لما قالينا كلام ابن القيم هنقول سبب، بس حقيقي ربنا اللي علم، قبل ما كان ممكن نقعد نقرأ ما نفهمش حاجة، صح كده؟ ممكن ناس تقعد، وده حصل عند ناس كتير، يعني ممكن ما يقروش، ربنا سبحانه وتعالى اللي سبب لنا هذه الايه الاسباب، يا اما ما نقراش اصلا زي ما الناس كلها ما حدش بيدور والناس كلها صلت العشاء ومشيت، لا في ناس ما جاتش تصلي اصلا مش كده، وفي ناس قعدت ايه استحملت الكلام الصعب ده وبتحاول تفهم ماشي كده، واحنا بنحاول نفهم احنا كمان. ففي المعارف بالايه الوسائط، هو بيعجلها ده تلبيس، تعلق المعارف بالوسائط. طب لو كنا ما حضرناش الدرس كنا هنفهم الكلام ده؟ خد بالك ان الكلام ده كله بتوفيق ربنا، ماشي كده؟ والقضايا بالحجج، ان فلان كانت حجته ضعيفه فاتقضى عليه، فلان حجته قويه فاتقضى له، ماشي كده؟ فهو وصل للكلام ده ليه؟ كان عشان عامل خطه محكمه. الكلام ده باظ منه ليه؟ أصله هو ما كانش عاملها مظبوط. الكلام ده يبقى تلبيس امتى؟ لو اختصرت عليه، ماشي كده؟ لكن لو انت العيان مات ليه؟ أصل الدكتور عالجه غلط، تبقى غلط. الكلام ده يبقى تلبيس امتى؟ لو انت وقفت عنده، لكن انت تأكد ان الامر ده بتدبير ربنا. يقول والأحكام بالعلل، والانتقام بالجنايات، والمثوبة بالطاعات، وأخفى الرضا والسخط اللذين يوجبان الفصل والوصل ويظهران الشقاوة والسعادة. عايز يقول إن الرضا والسخط من الله، الرضا هو اللي أوجب الوصل، والسخط هو اللي أوجب الإيه الفصل، ماشي كده؟ والرضا هو اللي أظهر ان فلان ده سعيد، والسخط هو اللي اظهر ان فلان ده ايه شقي. اهل السنة عندهم ان ده اظهار بس، لا عندهم ان فعل العبد من الوصل من الصلة بالله من القرب من الله هو الذي ادى الى ان يرضى الله عنه،

خادعهم زي ما قلنا، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. هي دي زيها بالضبط، التلبيس من هذا الباب. يقول: ومعاذ الله من الرضا بها والإقرار عليها والذب عنها والانتصار لها، ونحن نشهد بالله أن هذا تلبيس على شيخ الإسلام، فالتلبيس وقع عليه ولا نقول وقع منه، مع أن الاثنين واحد طبعا، ولكنه صادق لبس عليه، ولعل متعصبا له يقول: أنتم لا تفهمون كلامه، فنحن نبين مراده على وجهه إن شاء الله، ثم نتبع ذلك بما له عليه. خليها المرة الجاية. نعم. ها؟ ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقدر على الناس المعصية وبعدين يعذبهم، منا على أهل الإيمان وما ظلمش اللي هو قدر عليهم المعاصي، لأنه قدر عليهم المعاصي بأن أعطاهم قدرة وإرادة وسمع وبصر وعقل، وبلغهم دعوة الرسل، أعطاهم الحد الأدنى. طبعا هو في إرادة العبد ممكن تكون غير مخلوقة، هو العبد كان فين أصلا على بعضه؟ حد هتصور احنا أرادتنا جت امتى؟ انت مولود امتى؟ سنة 83 إرادتك كانت فين؟ ها؟ هل يتصور انها تكون إرادة غير مخلوقة؟ والقدرة هو كان فيه أصلا إيد ورجل وسمع وبصر وأعصاب ومخ عشان يبقى مش مخلوق؟ العبد على بعضه مخلوق قطعا، وما كانش يملك لنفسه الإرادة، ده الإرادات المحركة له بتتوجد فيه غصب عنه. إزاي؟ حب الفلوس. هو بيتولد عنده حب فلوس، وبعدين بيلاقي نفسه بيحب الفلوس. ياما الولاد رموا فلوس من البلكونة كتير. في عيال عندهم هواية رمي الفلوس، وين بقى مرة 100 جنيه، مرة 100 دولار، مرة والدنيا تبوظ، بس هو بيحب يرمي الفلوس. وبعدين بعد كده شوف النهارده عم بيعمل ايه دلوقتي، هو اتخانق معايا على 5 جنيه. عادي جدا. حب المال ده اتكون في الانسان ازاي؟ ده رغم عنه حب الجنس الاخر، يعني حب المراه مثلا، الشهوه الجنسيه. هو بيتولد بص في الطفل الصغير وشوفه كده عنده حب، عنده حاجه جنسيه ولا يعني ذره من الموضوع ده، مهيئ هو لها ومش في ايده. والهرمونات اللي بتنشأ في جسمه مع البلوغ اللي بتخليه يريد أصلا العلم، يعني لما يكون واحد عنده واحد يشتكي إن ما عندوش رغبة جنسية يدوله إيه؟ هرمون التستوستيرون، لأن الهرمون ده يساعد على إيه؟ على الرغبة، مش بس على الصفات الذكرية، لا على الرغبة نفسها. لو الهرمونات دي ضعفت ما يرغبش. طب إحنا حد مظبط الهرمونات بتاعته؟ جايبها مثلا كم مايكرو جرام ولا كم ملي جرام؟ حد عارفها بالمايكرو ولا بالملي؟ ولا حد عارف الموضوع فيه ايه اصلا؟ ده هي ماشيه كده برحمه ربنا سبحانه وتعالى، ما كان شغاله. فالارادات نفسها بتتخلق فينا، فالواحد يقول بس لها وجود ولها اثر في الافعال قطعا ويقينا. يعني شوف الناس اللي هي عايشه عشان تجري ورا الجنس بس، حاجه تقرف. بشر كانهم بهائم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وحاجة تقدر تقول ما لهمش تأثير في اللي بيعملوه، ما لهمش دعوة، غلابة. غلابة ايه يا عم؟ ادي القرف. هم اللي بيغتصب واحدة ده نقول يا عيني غلبان، يا عيني غصب عنه، غصب عنه. لا مش غصب عنه قطعا. يبقى يستاهل يتعذب ولا متعذبش اللي اغتصب واحدة ده، اللي اغتصب طفلة وقتلها؟ نقول له ايه اللي انت عملته؟ غلبان، ارادته مخلوقه. لا، ارادته مخلوقه وهو ايه؟ مسؤول عنها. ماشي، اعطاهم الحد الادنى، ما اعطاهمش الحد الاكمل. صح. الدرس بكره العصر في ايتاي والعشاء في كوم حماده ان شاء الله، وخطبه الجمعه في خلفاء ان شاء الله. يقول: كيف يعرف الإنسان أن الأمر فيه تلبيس عليه؟ لما يلاقي استدراج، لما يلاقي بيعمل معاصي وهو بايه وبياخد حاجات في الدنيا، ولما يلاقي نفسه فرحان بنفسه، ولما يلاقي نفسه معجب بنفسه، ولما يلاقي نفسه مش شايف فضل ربنا بل شايف ان هو ايه هو اللي جدع، يبقى خلاص. اللي شايف نفسه انا خير منه، اللي لما يجي الحاجة الوحشة اللي عملها وربنا اللي كتبها علي، يا ربي بما اغويتني، وهو عناوي يعمل معاصي تاني وكفر تاني، والعياذ بالله. يعرف منين؟ يعرف بالطريقة دي. يقول ما الفرق بين التورية والتقية؟ بره درسنا تماما، ماشي كده. الموضوع ده بره الدرس خالص، مش علاقة باللي احنا فيه. التقية معناها أن تكون في سلطان الكفار والظالمين أو الظالمين، وتخافهم على نفسك فتداريهم باللسان مع طمأنينة القلب والإيمان. ينفع يستعمل أثناء التقية شيء من التورية، ولو ما قدرش يخرج من ظلمهم إلا بالكذب يجوز. لا ده موضوع تاني، هي إيه الكلام دخل في بعضه بس، لكن الموضوع بره موضوعنا. من يشعر دائما أن ذنوبه وتقصيره سبب في منعه من الخيرات، لازم يشعر بكده، وأن الله لا يكون في عونه وتدبيره وتدبير أمره على الخير. اوعى بقى هو ده اليأس، ده فيه وسوسة. ذنوبك سبب منعك من الخيرات، لكن ما تقولش بقى ربنا مش رايد لي الخير، مش عارفك بإرادة ربنا. ده أنت ترجو رحمة الله وتدعوه أن يريد بك الخير، شعور ملازم له يتعالج. عشان اللي بيفكر ان ربنا مش رايد لي الخير ده عنده وسواس، دي بذر شيطان، لانك لا تعرف ما يريد الله بك. ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه، هذا يفسر رضا الله على العبد حين يتقرب اليه وسخطه اذا عصاه. صح، مثال ممتاز لده، لانه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، كان ربنا راضي عنه راضي عنه راضي عنه، بس هو في إرادة غير الرضا، في إرادة سابقة، يمكن ان هو يكون عنده حاجات وحشة هو كانت صغيرة كبرت معاه، ربنا يعاقب عليها في وقت من الأوقات. فيما يبدو للناس دي يعني ايه؟ انت قول لي قدام الناس بس. طب هيقرب من الجنة ازاي؟ لا ده هو الحديث بيقول حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. ها؟ طب ده المرائي ده رايح فين؟ بيقرب لفين؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، ده في الجنه. ها؟ امال يعني ايه فيما يبدو للناس؟ يا سيدي لو كان ده الظاهر فيما يبدو للناس، لو هو مرائي يبقى بيقرب للجنة. طب ما الحديث بيقول هو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، هو الرياء من عمل أهل الجنة. الله، يبقى إزاي تفسرها؟ أيوة كده، أديك أنت جبتها، الحمد لله إن في حد افتكر الموضوع. فاكرها منين دي؟ درس قبل كده، اللي هي فيما يبدو للناس لأنهم لا يعرفون المآلات، لأنهم لا يدرون النهايات، مش لأنه ساءت ما كان بيعمل. إما هو لو كان إبليس من الأول مرائي ما كانش له منزلة أصلا عشان يطرد منها، ده كان يبقى بينزل كل شوية. لكن إبليس طلع، ده كان مع الملائكة مش كده، وكان واحد منهم، كان زي واحد منهم تماما، يبقى كان قريب. وبعدين إيه؟ لعن. يعني ايه لعن؟ طرد من رحمة الله. يعني هو كان فين؟ كان في رحمة الله. قال فاهبط منها، يعني هو كان فين؟ فوق ونزل مش كده؟ فاهبط منها، كان ما كانش صاغر قبل كده، كان عزيز بالطاعة. كل ده اذا كان بيطيع ربنا فعلا، بس كان عنده حتة امتحن ولعت، حرقت قلبه. هذه هي بقى، فيعمل بعمل، مش هيخش من غير عمل. بس هو كلمة فيما يبدو لناس مبنية على ايه؟ ان هو كان لا ان الناس لا تعلم نهايات الامور. فاوعى حد يقول اصلا طول عمري كويس يبقى انا هموت كويس، ما تعرفش. فلان طول عمره وحش هيموت كده، فلان الله داخل الجحيم جنة نار حتف. لا ما تعرفش، ممكن اخر لحظه ربنا يكتب له سعاده يتوب عليه ويمن عليه سبحانه وتعالى. انت مالك؟ قاتل مئة نفس صح. والصحابي اللي عمل قليلا اجره كثيرا، كان مشرك وفي الغزو قبل غزوه احد على طول اسلم وايه دخل المعركه واستشهد ولا مازال له سجدة واحده. ها صح. انت قلت النهايات اللي احنا عايشينها مش عارفينها، حد عارف النهايه فين؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول يسأل البعض ان الله خلق الناس وقدر لهم الخير وهذا لرضاه عنهم، فلم يقدر فلما يقدر لهم الشر ليعاقبهم؟ تجاوب عليه بس السؤال غلط. ليه بقى؟ ان ربنا خلق الخلق وقدر عنه خير لرضا عنهم. لا مش لازم، ده هو بيرضى عنهم امتى؟ يبقى نقول قدر لهم لارادته بهم الخير، فاذا فعلوا الخير رضي عنهم. ان الرضا تابع لايه؟ لافعال العباد. رضا الله تابع الذي هو اثر لارادته عز وجل وفعله بهم، ماشي كده؟ لبس الزوجة الباروكة لزوجها لا يجوز، الباروكة لا تجوز.